من صفحة العشاء الجزء الثالث عشر صفحة 74 الضرب الثاني ما يكتب به في زماننا، وقد جرت العادة أن يكتب في قطع الثلث وأنه يفتتح بخطبة مفتتحة بالحمد لله ثم يقال وبعد، فإن لما اختصنا الله به تعالى به من النظر في أمر الناس مصالحهم، ويذكر ما سمح له من ذلك ثم يقال ولما كان، ويذكر قصة السنين الشمسية والقمرية وما يقرأ بينهم من التباعد الموجب لنقل الشمسية إلى القمرية، ثم يقال اقتضى الرأي الشريف أن يحول مغل سنة كذا إلى سنة كذا، وتذكر نسخة ذلك ثم يقال فرسم بالأمر الشريف الفلاني لا زال أن تحول سنة كذا إلى سنة كذا، وهذه نسخة مرسوم بتحويل السنة القبطية إلى العربية، وهي الحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين وصير الشهور والأعوام لابتداء المدد وانتهائها غايتين، ليعلم خلقه عدد السنين والحساب، وتعمل بريته على توفية الأوقات حقها من الأفعال التي يحصل بها الاعتداد ويحصل بها الاحتساب. نحمده على ما خص أيامنا الزاهرة من إنعام النظر في مصالح خلقه وإمعان الفكر في تشييد ما بسط لهم من رزقه وإزالة الضرر في تسيير القيام بما أوجب عليهم من حقه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عاصمة من الزيغ ذا هوى معتصمة من التوفيق بأقوى أسباب التوفيق وأوثق أسباب القوة، شافعة حسن العمل في مصالح العباد بحسن النية، فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ونشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العالمين وحجة على العاملين، ونشر دعوته في الآفاق فأيده بإقامتها بنصره وبالمؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أمروا فأطاعوا ونهوا فاجتنبوا ما نهوا عنه ما استطاعوا، صلاة تنمى نماء البذور وتبقى بقاء الظهور وتطوي بنشرها مراحل الأيام إلى يوم النشور، وبعد فإن لما اختصنا الله تعالى به من التوفر على مصالح الإسلام والتناول لما تنشرح به في مواقف الجهاد صدور السيوف وتنطق به في مصالح العباد ألسنة الأقلام، نتبع كل أمر فنسند خلله ونثقف ميله ونقيم أوده وننظر ليومه بما يصلح به يومه ولغده بما يصلح غده إصلاحا لكل حال بحسبه وتقريبا لكل شيء على ما هو أليق بشأنه وإقرارا لكل أمر على ما هو به ما هو الأحسن به، ولما كان الزمن مقسوم بين سنين شمسية يتفق فيها ما أخرج الله تعالى من الرزق لعباده ويحصل بها ميقات القوت الذي قال الله تعالى فيه كلوا من ثمره إذا أثمر وأوتوا حقه يوم حصاده، وقمرية لا يعول في أحكام الدين إلا عليها ولا يرجع في تاريخ الإسلام إلا إليها، ولا تعتبر العبادة الزمنية إلا بأهليتها، ولا يهتدى إلى يوم الحج الأكبر إلا بأدلتها، ولا يعتد في العدد الذي تحفظ بها الأنساب إلا بأحكامها، ولا تعلم الأشهر الحرم إلا بوجودها في الأوقات المخصوصة من عامها، وقد كان حصل بينهما من تفاوت الأيام في المدد واختلاف الشهور الهلالية في العدد ما يلزم منه تداخل مغل في مغل ونسبة شيء راح وانقضى إلى ما أدرك الآن وحصل، ويؤدي ذلك إلى إبقاء سنة بغير خرائج وهدر ما يجب تركه فليس الوقت إليه محتاج، وإلغاء ما يتعين إلغاءه واسقاط ما تلتفت إليه الأذهان وهو لا يمكن رجاءه، وإن كان ذلك الإسقاط لا ضرر فيه على العباد والبلاد ولا نقص ينتج منه للأمراء والأجناد ولا حقيقة له ولا معنى ولا إهمال شيء أفقر تركه ولا إبقاء أغنى، ولكن صار ذلك من عوائد الزمن القديمة ومصطلحا لا تزال العقول بالاحتياج إلى فعله عليما وأمرا لا بد للملك منه، وحالا لا مندوحة لدول عدن لتأخذ التصرفات على الاستقامة ماشية والمعاملات من الحق ناشئة، ويعفى رسم ما لم يكن في الحقيقة رابط، ويزال اسم ما لو توسمه الفضل لأضحى كأنه يغالط، اقتضى حسن الرأي الشريف أن تحول هذه السنة التي يحصل بها الكبس وأن ينهضها يقين النفس، وأن يرفع ما بها من إشكال الأشكال. ولذلك هذا السبب الذي نشأ عنه دخول الأكثر باستدراج الأقل، فلا يكون الأذهان عليه اتكال نظرا بذلك في مصالح الأمة، ودفع لما يجدونه من أوهام مدلهمة، وعملا يطابق به الدليل حكمه، ويوافق فيه اللفظ معناه والفعل اسمه، وتخفيفا عن الرعية من لزوم لا يلزم في الحقيقة، عملا بقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فلذلك رسم بالأمر الشريف، لا زال عدله سائدا في الأيام والأنام، وفضله سائدا بالرفق الذي تغدو به العقول والعيون كأنها من الأمن في منام. أن يحول مغل سنة 49 و700 بالديار المصرية المحروسة لمغل سنة 50 و700 ويلغى اسم مغل السنة المذكورة من الدواوين المعمورة، ولا ينسب إليها مغل، بل يكون مغل سنة 50 و700 تاليا لمغل سنة 48 و700، وتستقر السنة حينئذ هلالية خراجية بحكم دوران السنين، واستحقاق هذا التحويل من مدة 15 سنة حيث اتفاق مبدأ السنين الشمسية والقمرية، ووقوع الإغفال عن هذا المبهم في الدولة الماضية، لتكون هذه الدولة الشريفة قائمة بما قعد عنه من مضى من الدول، مقومة بعون الله لكل متوائد من الزيغ والخلل، لما في ذلك من المصلحة العامة والمنحة التامة والحق الواضح والقصد الناجح والمنهج القويم والصراط المستقيم والاعتماد على الشهور القمرية. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فيعتد حكم ما أقررناه، وليتمثل أمر ما أمرناه، وليثبت ذلك في الدواوين، وليشهر نبوءه المبين، وليسقط ما تخلل بين هاتين السنتين من المغل الذي لا حقيقة له، وليطرح ما بينهما من التفاوت الذي لا تعرف الحسبانات معدلة، وليمحى اسم هذه الأيام من الدفاتر، ولينسى حكمها، فإنها أولى بذلك في الزمن الآتي والغابر. فليس المغلس هو للعام الذي وجد فيه سببه، وظهر فيه حصول وتعين طلبه، وأدرك في أبانه وجاء في زمانه، وأيعن به ثمر غرسه، واستحق في وقته لا كما يلزم أن يكون اليوم في أمسه. وفي ذلك من الأسباب الباعثة على ما رسمنا به، والدواعي اللازمة لذهابه، والبراهين القاطعة لقطعه، والدلائل الواضحة على دفعه، ما قدمناه من المصالح المعنية والطرق المبنية، وإزالة الأوهام وتأكيد الأفهام، وإراحة الخواطر، وإزاحة ما تتشوق إليه الظنون في الظواهر في الظاهر، وليبطل ذلك من الارتفاعات بالكلية، ويسقط من الجرائد لتغدو الحسبانات منه خلية، ولا يذكر مغل السنة المطعوضة في سجل ولا مشروح، ولا مشهود يغدو حكمه ويروح، ولا مكلفات تودع الأقلام شيئا على المجاز وهو في الحقيقة مطروح، لتثبت الحسنات بأيامنا الظاهرة في هذا المحو، ويكشف ما ينتج بسماء العقل من غيم الجهالة بما وضح من هذا الصحو، ويتمسك بصحة العبادات والمعاملات بالسنين العربية من غير جروح على ذلك النحو. والله تعالى يبين بنا طرق الصواب، ويحسن ببقاء ملكنا الشريف المآل والمآب، ويجعل دولتنا توضح الأحكام على اختلاف الجديدين، إنها في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، والاعتماد فيها على الخط الشريف أعلاه الله تعالى، أعلاه إن شاء الله تعالى. هذه 20 جمادي الأولى سنة 50 و700، هذا هو المرسوم الشريف بالإشارة الكافلية السيفية، كافل الممالك الشريفة الإسلامية، أعز الله تعالى نصرته، ثم الحمد والتصلية والحسبلة. قل، وهذه نسخة صدرها إلى قوله والشهور الهلالية، أجبني عما بعد ذلك من تتمة الكلام، وذلك أني ظفرت بعد النسخة وهو المكتتب في تحويل سنة 49 في نفس المرسوم الشريف الذي شملته العلامة الشريفة، وقد قطع أوله فركبتها على هذا الصدر. ومن عجيب ما يذكر في ذلك أن سنة 49 التي حولت إلى سنة 50 هي السنة التي وقع فيها الطاعون الجارف الذي عم الأقطار خلا المدينة النبوية على سكنها أفضل الصلاة والسلام، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخلها الطاعون، وكثر فيها الموت حتى انتهى إلى 20,000 في اليوم الواحد، وكان يقال في هذه السنة لما حولت مات كل شيء حتى السد لإلغائها وجعل مغل سنة 50 تاليا لمغل سنة 48 كما تقدم.